والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عمرو عثمان ابن عبي الرحمن المعروف بن صلاح المتوفى سنة 43 و600 أنه 26 في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك، وقد سبق بيان كثير منه في ضمن النوعين قبله كتابة الحديث. التي مرت معنا شدد قوم في الرواية فأفرطوا، تساهل فيها آخرون ففرطوا. إذا شدد قوم في الرواية فأفرطوا، يعني المبالغة في التشدد، المبالغة في التشدد. وتساهل فيها آخرون ففرطوا من التساهل يعني والتهاون. ومن مذاهب التشديد مذهب من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره، وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنه ما ذهب إليه من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيدلاني البروزي نسبة إلى بروة مرت معنا من مدن خراسان. ومنها مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه، غير أنه لو أعار كتابه وأخرجه من يده لم يرى الرواية منه لغيبته عنه، يعني غاب عنه ورجع، لعل هذا الذي استعاره عرفنا أضاف فيه. لكن هذا الجواب عنه إذا كان أعطاه أو عاره لإنسان فاسخ أو مبتدع، أما إذا أعطاه أو عاره لإنسان تقي أمين فلو هذا بعيد. وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإبطالها في ضمن ما تقدم من شرح وجوه الأخذ والتحمل، سبق يعني إبطالها وذلك مرفوعة، سبقت حكايتنا وسبق إبطالها. ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتب مصنفة وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهل وأشره من أجل الشهرة، يعني من أجل الشهرة شره الرجل غلب حرصه على الشيء، يعني سواء كان ماديا أو معنويا. إذا هنا من أجل الشره معنا من أجل الشهرة أو القدر عند الناس إلى آخره، على أن رووها من نسخ مشترات أو مستعارة غير مقابلة. فعد الحاكم أبو عبد الله في طبقات المجروحين أو عده، قال وهم يتوهمون أنه في روايتها صادقون، يعني كحال الآن الذي يشتري النسخ البخاري نسخا غير محققة مطبوعة في دول سيئة، هذا الذي يقصده الآن، هذا الذي يقصده أن تقتنع نسخة خاصة لكتاب في الحديث والسنة خاصة ما يتعلق بالصحيحين تكون غير محققة، يعني معنى فيها تصحيف، فيها تحريف، ربما فيها سقط إلى آخره. قال يتوهمون أنه في روايته صادقون. قال وهذا مما كثر في الناس وتعاطاه قوما من أكابر العلماء المعروفين بالصلاة. قطع من المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته بتساهله. ذكر عن يحيى بن حسان أنه رأى قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة فنظر فيه فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فجاء إلى ابن لهيعة فأخبره بذلك فقال ما أصنع، يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم به. هذا الذي يقال له التلقين أيضا يدخل في هذا المعنى، التلقين أنه كان يلقن كيف، يعني يأتيه التلميذ ويملي على الشيخ حديثا ويقول له يا شيخي أنت حدثتني بهذا قبل 30 20 10 40 سنة إلى آخره، فيقول أنا حدثتك، يقول نعم، فيقبل ذلك ويحدث به هذا الشيخ. فهذا معنى أنه كان يلقن ابن لهيعة من هذا الباب أيضا. ومثل هذا واقع في شيوخنا أو في مع من شيوخ زماننا يجيء إلى أحدهم الطالب بجزء أو كتاب فيقول هذا روايتك فيمكنه من قراءته عليه مقيدا له من غير أن يبحث بحيث يحصل له الثقة بصحة ذلك. يعني الظاهر هذا يكون هذا من روايتك ليس على الكتب المشهورة المعروفة. الشيخ لا يخفى عليه إذا كان بالنسبة للكتب الستة والكتب التسعة والخمسة عشر هل قرأها على الشيوخ أو لا ومن هم هؤلاء الشيوخ، لكن ربما يوجد أجزاء حديثية أو كتب هكذا عرفنا فغير متأكد الشيخ عن سماعه أو لا عن شيوخه فيقبل من الطالب. إذا هذا يحمل على الكتب أجزاء غير مشهورة، أجزاء غير مشهورة لا يخفى كما قلنا على الشيخ، وتحمل الموطأ عن شيوخه أو عن شيخه أو لا، تحمل الكتب الستة أو لا. إذا هذا ممكن يكون في كتب غير مشهورة غير مشهورة. والصواب عليه الجمهور هو التوسط بين الإفراط والتفريط، فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره جازت له الرواية منهم، وإن أعارهم وغاب عنهم إذا كان الغالب من أمره سلامته نعم من التغيير والتبديل، لا سيما إذا كان مما يخفى عليه في الغالب لو غير شيء منه وبدل تمره وتبديله. كيف لا يخفى عليه ذلك؟ إذا كان يحفظ الأحاديث الموجودة في سماعه أو في كتابه هذا في السماع، إذا لا يخفى عليه في السماع. وذلك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزاء ولم يشترط مزيد عليه والله أعلم تفريعات أحدها إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه، لم يحفظ يعني ما تحمله عن الشيخ واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه ثم عند روايته في القراءة منه عليه ثم عند روايته في القراءة منه عليه هكذا العبارة عندكم؟ نعم. واختلط في ذلك واحتاط إذن واحتاط في ذلك على حسب حاله من حيث يحصل معه الظن بالسلام من التغيير صحت عند ذلك روايته، غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من المصير. قال الخطيب الحافظ: والسماع من المصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة، يعني بمنزلة واحدة أو بدرجة واحدة، قد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم والله أعلم. يعني الأصل في الضرير بما أنه يعني لا يقرأ أن يعتمد على ذاكرته أن يحفظ هذه الأحاديث جيدا. الثاني إذا سمع كتابة ثم أراد روايته بنسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه، ولا أنه سمع منها عن شيخه لم يجد له ذلك، قطع به الإمام أبو نصر ابن الصباغ الفقيه الشافعي طبعا فيما بلغنا عنه، كذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخ فلا تجوز له رواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليس في نسخة سماعه. ثم وجدت الخطيبة البغدادية طبعا قد حكى بإصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها تسكن ما تطمئن. أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك. وجاء عن أيوب السختياني ومحمد بن أبي بكر المساني الترخص فيه. قلت اللهم إلا أن تكون له إجازة من شيخه عامة بمروياته أو نحو ذلك فيجوز له حينئذ الرواية منها إذ ليس فيها أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة فيها. يعني إذا كان هو فيما قرأ على الشيخ أو سمع من الشيخ وعنده كتاب لكنه فاته مثلا بعض الألفاظ بعض الكلمات إلى آخره فإذا كان هناك إجازة تصحح هذا الخلل أو كلمات غير واضحة وما تلقاها عن الشيخ إلى آخره الإجازة تصحح هذا الخلل. صح الخلل بعد العرض بعد أن يعرض على نسخة الشيخ هو هذا الأصل يعرض كتابه على الشيخ أو على نسخة الشيخ يعني حتى لو بدون حضور الشيخ والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح أمور بسيطة يعني ليس خطيرة وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى في كل سماع أن الإجازة يقع ما يسقط من السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا من إجازة ما سقط من السماع يعني كما قلنا إنسان ربما نعس قليلا أو نام أو غاب أو ذهب إلى الحمام والشيخ ما زال يحدث يعني عنده المئات أو الآلاف من الطلبة فتصحح ذلك الإجازة ما فاته الإجازة تصحح ذلك. فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عن شيخ شيخه فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة لشيخه ولشيخه إجازة شاملة لشيخه هذا تيسير حسن هداه الله له وله الحمد والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا والله أعلم وفي زماننا هذا لا يوجد كل ذلك. الثالث إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظرا فإن كان عندما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه هو الأصل يكون وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد على حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك يعني يدخل الريب والتردد عنده وحسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا يعني حفظي كذا هذا الحديث لكن في كتابي العبارة كذا هكذا فعل شعبة وغيره وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقل حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان أو قال فيه غيري كذا وكذا أو شبه هذا من الكلام كذلك فعل سفيان الثوري وغيره والله أعلم. الرابع إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك وجد سماعه يعني من فلان معنى مكتوب سمعت هذا الكتاب من فلان الفلاني عرفنا أنت وجدته في كتابك في المقدمة يقول هذا الكتاب سمعته من الشيخ الفلاني هذا معنى وجدت سماعك من فلان. فعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز له روايته ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته. يعني الظاهر أنه وجد السماع موجود في أول كتاب نقل أو في أي مكان في آخر كتاب لكن هو لا يتذكر أنه قرأ هذا الكتاب عن الشيخ. وكما قلنا لكم هذا غالبا ممكن يكون في الأجزاء البسيطة ما بيصير الإنسان يقرأ البخاري أو الموطأ أو المسلم على شيخه ما يتذكر أنه قرأ أو ذلك، ثم يحمل ذلك على أنه قرأ على شيوخ كثر، عرفنا؟ يعني أحيانا الواحد منهم كان يقرأ البخاري على 100 شيخ، فربما ينسى، عرفنا، إحدى القراءات، لكن يجد نسخة موجود عليها أنه قرأ على الشيخ الفلاني. أينها؟ والغالب كما قلنا يحمل على الكتب الغير مشهورة. نعم، إذا هو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة طبعاً أنه يجوز له روايته. قد على الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريباً من جواز أو في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه. فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، ضبط أي حفظ أصل السماع الذي هو الكتاب. كضبط المسموع يعني المسموع أن تضبطه حفظا يعني غيبا، ضبط الصدر. فكما كان الصحيح وما علي أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون، مصون بمعنى الذي حافظ عليه صاحبه ما أعاره لفاسخ أو مبتدع أو من لا يوثق به، حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا. كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه، وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به، والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في الغالب. وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه يعني اطمأنت نفسه إلى صحته، فإن تشكك فيه لم يجوز الاعتماد عليه والله أعلم. الخامس إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها، يحيل من التحويل تغير المعنى، بصيرا بمقادير التفاوت بينها وبين هذه الألفاظ، يعني مقادير جمع مقدار أي قدر، وحده قدر، فلا خلاف عند ذلك. أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. فأما إذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعي وغيرهم، ومنعه بعض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره. والأصح جواز ذلك في الجميع، يعني سواء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في سائر ما ينقله عن شيوخه من العلم. والأصح إذن جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأن يتعدى معنى الأمر الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا يقولون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الاختلاف لا نراه جاريا ولا نراه جاريا بما تضمنته وجوده الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، يعني يتصرف في الكتاب يغير بعض الألفاظ، ليس له ذلك. فإن الرواية بمعنى رخص فيها ورخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب. الجمود عليها يعني الالتزام بها الالتزام وعدم التجاوز عدم تجاوزها. والنصب وذلك غير موجود في محكمات عليه الأطول والأوراق والكتب، لأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره والله أعلم. الثالث ينبغي لبلوغ حديثا بمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وابي الدرداء وانس رضي الله عنه قال الخطيب الصحابه ارغب اللسان اعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك الا تخوفا من الزلل من معرفه ما في الروايه عن المعنى من الخطر. قلت اذا اشتبه على القارئ فيما يقرؤه او يقرأه لفظه فقرأ على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال فهذا حسن وهو الصواب في مثله، لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان يعني ظهر، ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بينه قليلا والله أعلم. السابع من التنبيهات، هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ هذا البحث مهم لكم يعني لنا تعلق به الآن. اختلف أهل العلم فيه، فمنهم المنع من ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا، ومنهم المنع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام. يعني إذا قلت حديثا ما ينبغي أن تختصره، ينبغي أن تثبته كما رويته عن شيخك. إذا أردت بعد أن أثبته كما هو في موضع آخر للاستدلال أو الاستشهاد أن تختصره لا بأس لا بأس، لكن بعد أن تثبته ولو في رواية كما هو، كما يفعل الإمام البخاري في كثير الأحيان يختصر الأحاديث من أجل الاستشهاد والاستدلال بها ومنهم من جوز ذلك وأطلقه ولم يفصل، وقد روينا عن مجاهد أنه قال انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه. والصحيح التفصيل أنه يجوز ذلك من العالم العارف، يعني ما يغير المعاني إذا اختصرها الحديث لا يخل بالمعنى. إذا كان ما تركه متميزا عما نقله وغير متعلق به بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه لا يختلف البيان ولا الدلالة ما يدل عليه اللفظ بيان يعني الوضوح لهذا النص اللغوي لا يختل البيان لا خطأ يختل من الخلل يعني يسرى الخلل، فهذا ينبغي أن يجوز وإن لم يجوز النقل بالمعنى، لأن الذي نقله والذي تركه الحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليهم في ذلك تهم أو تهمة نقله أولا تماما ثم نقله ناقصا أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما. فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام خاف حين رواه مرة أخرى على النصارى أن يتهم بأنه زاد في الأول مرة ولم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني بقي الحديث أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه فواجب عليه أن ينفي هذه الذمة عن نفسه يعني أن يرويه تاما وذكر الإمام أبو الفتح سليم ابن أيوب الرازي الفقيه أن من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تماما وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في ترك الثقل وكتمانها قلت من كان هذا حاله أو حاله أحسن خبر كان فليس له في من الابتداء أن يروي الحديث غير تام إذا كان قد تعين عليه تعين معنى وجب أداء تمامه لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا يعني معنى بالكلية وبين أن يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه والعلم عند الله هذا الكلام ليس لنا الآن هذا الكلام في حينما كانوا يعني يقومون بتحمل وأخذ الحديث عن شيوخهم وأن يدونون ذلك هذا الذي يقصده وأما تقطيع المصنف مد الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من الأئمة ولا يخلو من كراهية والله أعلم نعم لا يصح هذا لا يخلو من كراهية البخاري مثلا حتى لا يطيل في كتابه فتارة يختصر المتن تارة يختصر السند يرويه معلقا تارة يختصر هما معا عرفنا لأجل الاختصار تعليق السند أو اختصار في اللفظ يأتي فقرة أحيانا من الحديث يعني حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل يوم ما نوى ما كانت تجربته البخاري غالبا يريد ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات يذكره في مباحث الطهارة وضوء الصلاة والصوم الزكاة إلى آخره عرفناه ما في حاجة يذكر سائر الحديث لأن كتابه ما في الأصل وضعه على أنه كتاب مختصر كما سماه بذلك ونعته مسلم شريف كل ما علاقه الإمام مسلم في صحيحه هل وصله في مواضع أخرى؟ مسلم ما عنده معلق خلاه حديث واحد كما مر معنا حديث واحد في بحث التيمم ما وصله له لكن موصوله عند البخاري وعند أحمد هنا حديث في مباحث التيمم لما النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار لكي لا يرد السلام على أبي جهل هذا الحديث الواحد قال فيه مسلم وقال ليث بن سعد مباشرة الثامن ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف اللحان هو الذي يخطئ في مسائل الإعراب يعني الحرف الأخير من الكلمة أي نعم يرفع المنصوب ويجر المرفوع ما أكثر من اليوم كان بعض الشيوخ عندنا بيمزح لما مثلا واحد يقول ك كلمة بتكون هي في الأصل مجرورة، خاصة إذا في حرف الجر مثلا. قرأ من زيدو، بقول له من بتجر بلد. نعم. لحان أو مصحف، المصحف الآن غير اللحن. التصحيف هو الخطأ في قراءة الكلمة، بتقرأ سواء الاسم أو غير ذلك على غير الوجه الصحيح. روينا عن النظر ابن شميل أنه قال جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة، والمراد كما مر معكم الإعراب هو الإفصاح، معنى أنها جاءت يعني سليمة حيث اللغة العربية فصيحة. وأخبرنا أبو بكر ابن أبي المعالي الفراوي قراءة عليه نسبة للفراق أو بيع الفراق. الفراوي قال أخبرنا أبو جدي أبو عبد الله محمد ابن الفضل الفراوي. أبو الجد ما شاء الله أدرك أبا جدي. قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر ابن محمد الفارسي. قال أخبرنا أبو سليمان حمد ابن محمد الخطابي. هذا هو الصحيح، أصح من حمد. حمد إذن الخطابي اسمه حمد، هذا صاحب كتاب معالم السنن، شرح سنن أبي داود، شرحه ممتع متين مع الاختصار. مجموع كم مجلد موجود؟ أنا عندي مع كتب أخرى موجود عندي سنن أبي داود، معالم السنن الخطابي، وتهذيب وتخريج المنذري له، هذب من سنن أبي داود حذف المكرر وحكم على الأحاديث الضعيفة فيه. وعندي أيضا شرح أو حاشية لابن القيم، أيضا حاشية رائعة جدا على سنن أبي داود. هنا ثلاث كتب، يعني ثلاث كتب على أبي داود. إذن اسمه حمد ابن سليمان الخطابي. قال حدثني محمد ابن معاذ قال أخبرنا بعض أصحابي عن أبي داود السنجي. قال سمعتم عندكم السنجي أو السنجي؟ نعم. قال سمعت الأصمعي صاحب اللغة المشهور يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت منه ولحنت فيه كذبت علي. يعني هذا الكذب من جهة ماذا؟ عدم الفصاحة، يعني من جهة عدم الفصاحة وغير مقصود، يعني كذب جزئي، يعني ممكن نحمله على أنه كذب جزئي وغير مقصود. قلت فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به شيء النحو والتحليل ومعارتهما. المعارة يعني الشيء السوء والشر والقبح. لا، المعارة هناك المغارة، المغارة نسبة للنعمان بن بشير، كان أميرا في تلك المنطقة. النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد معاوية كان أميرا على تلك الناحية. فتصيبكم منهم معارة، هذا هو المراد هنا، يعني شر أو سوء. عرفناه؟ نعم. إذا المعنى الشر والسوء والقوة، كل هذه المعنى. لذلك قال السيوطي فالنحو واللغات حق منطلق، وخذ من الأفواه إلى من الكتب. روينا عن شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الجرح والتعديل، أول من لقب بأمير المؤمنين في الجرح والتعديل هو شعبة أو بإمام الجرح والتعديل. له لقب آخر كمالك أمير المؤمنين في الحديث، ولقب آخر إمام الجرح والتعديل، هو أول من لقب بذلك. ثم لقب به بعده تلميذه يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل وإمام المحدثين. كان شديدا في الرجال، كان شديدا في الرجال. أي نعم. ثم أخذ عن يحيى بن سعيد القطان ثلاثة من كبار المشاهير، يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي ابن المديني. هؤلاء الثلاثة الجبال من تلاميذ وخريجين يحيى بن سعيد القطان. أكثر واحد تخصص، يعني كان لو تخصص بالجرح والتعديل، هو يحيى بن معين، تلميذه يحيى بن معين، لذلك لقب أيضا بإمام الجرح والتعديل. وبعده اندثر هذا اللقب، يعني يحيى بن معين آخر من لقب به، ما لقب بعد واحد كالبخاري كأبي حاتم الرازي من كبار العالمين والعارفين بهذا العلم وبغيره، لكن ما لقب الحقيقة. هؤلاء الثلاثة شعبة يحيى الخطان ابن معين، هؤلاء الثلاثة الذين لقبوا كل واحد بإمام الجرح والتعديل. طيب، إذا قال شعبة، متى توفي شعبة؟ أحسنت جدا. وصاحبه الثوري بعده بسنة 161. نضيف 100 سنة وفاة من؟ من؟ مسلم. أحسن. نضيف 100 سنة وفاة مسلم، نضيف 100 سنة إلا سنة، نعود لسنة شعبة. الرامة هرمزي ابن خلاد، أبو محمد ابن خلاد، 360، توفى سنة 360. نزيد 100 سنة مع 3 سنين، من؟ أحسنتم، الخطيب البغدادي وأبو عمر ابن عبد البر، وهكذا إلى ما لا نهاية. قال شعبة: من طلب الحديث ولم يصبر أو يبصر، عفوا العربية، فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس، أو كما قال. ما بيصح، البرنس لا يكون إلا مصحوبا الأصل أن يكون له رأس، يعني عرفنا رأسية، وإلا لا يسمى برنسان. البرنس لا يسمى برنسان إلا إذا كان مصحوبا، يعني بما يغطي الرأس. وعن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. هذه خطيرة، لكن هذا المثال خطير ما ينبغي. بين طلبة العلم لا بأس، أما الإنسان يكون في معشر عام أو في خطبة جمعة أو كذا يذكر مثل ذلك غير مناسب. أينهم؟ وأما التصحيف فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم والضبط، فإن من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من أهل الكتب كان من شأنه التحريف ولا يفلت من التبديل. والتصحيف والله أعلم. الحقيقة أهل العلم أقسام وأنواع، منهم من يعني يدرس ويكثف الدراسة ويأخذ عن الشيوخ، لكن الحقيقة في فترة محدودة جدا يصبح شيخا بعدها، وآخرون يبقى يدرس على الشيوخ عشرات السنين. أي نعم. ف ففي بعض الشيوخ العلماء لما تقدم الحقيقة واضح أنه يعني درس حوالي لنقل 10 سنين على الشيوخ أو أكثر بقليل وربما أقل بقليل، وبعد ذلك صار شيخا. أين عدد منهم والشيوخ استمروا في طلب العلم والأخذ عن شيوخهم حتى صار الواحد منهم له 40 و50 وربما 60 خاصة إذا شيخه ما زال حيا. أين من هؤلاء السيوطي رحمه الله؟ واضح أنه درس فترة محدودة لا تتعدى 10 سنين على الشيوخ وصار شيخا، وبدأ بالتصنيف 20 من عمره، 20 من عمره بدأ بالتأليف والتصنيف وما أشبه ذلك. نعم. التاسع: إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد اختلفوا، فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه، ذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو معمر عبد الله ابن سخبرة، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى، ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، روينا ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما، وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين. محصلين يعني الذين حصلوا العلم الكثير، حصلوا العلم الكثير والغزير. والقول به لحن أو القول به في اللحن الذي لا يختلف به أو يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثرين، وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليه. مر معكم التضبيب صح؟ أي نعم. عبارة عن صاد مستطيلة غير مغلقة أو معكوفة. أي نعم. عليه. وبيان الصواب خارجا في الحاشية فإن ذلك أكبر المصلحة وأمثال المفسدة. قد روينا أن بعض أصحاب الحديث رؤية في المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء، وقيل له في ذلك فقال: لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها برأيي ففعل بي هذا. مر بمعنى ذهب بعض من شفته، يعني رآه، هذا الذي رآه مشوها، رآه في حال التشوه، يعني ذهبت قطعة من شفته أو من لسانه. وكثيرا ما نرى، طيب يعني إذا الإنسان يقرأ في كتاب وفيه كلمة واضحة أنها خطأ، إذا كان قضية الآن الأخطاء المطبعية كما يمر معنا أحيانا ينبغي ولو قرأنا خطأ أن نوقف ونقرأها على الصواب، نقول هذا خطأ مطبعي، لكن هم يقصدون إذا أنت تحملت هذا النص هكذا عن شيخك، عرفنا؟ إذا تحملته كذلك لا بأس بأن تنطق به على ما جاء في الكتاب أولا أو الرواية، ثم تقول إذا كنت متأكدا الصواب والصحيح كذا، إذا كنت غير متأكد وإنما هو المرجح لك تقول أحسب أن الصواب كذا في هذه اللفظة أو هذه العبارة، لكن ما ينبغي أن تغير شيئا في الكتاب، يبقى في الكتاب كما تحملته. أي نعم. الآن أنت إذا قمت أنه في بك في التحقيق الكتب، قمت بتحقيق مثلا كتاب وعثرت على نسخة خطية للنووي أو للقرطبي أو لابن كثير، مثلا واضح نسخة خطية بخطه أو بخط أحد تلامذته أو مقابلة على خطه، فإذا مرت معك كلمة وترجح لك أنها خطأ لنقل في النسخ، عرفنا هكذا ترجح لك ما ينبغي أن تغيرها طالما أنها وقعت في المخطوط في الأصل هكذا فتثبتها وتقول عرفنا هكذا وقع في الأصل هكذا ولعل الصواب كذا إذا كنت غير متأكد إذا متأكد تجزم والصواب كذا يعني ما ينبغي أن تغيرها أما إذا كنت لا تقابل على مخطوط بخط المؤلف أو نسخة مقابلة على خطي فلك أن تغير للأحسن طبعا عندك عدة مخطوطات الآن أو نسخ لكن كما قلنا ما في هذه المخطوطات نسخة خطية بخط المؤلف أو بخط أحد تلامذته قال ومنهم من جسر على تغيير الكتب من التجاسر جسر هنا معنى أقدم التجاسر هو ركوب الأمور الخطيرة والصعبة ومنهم إذا من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي هكذا مضبوط عندكم نعم عندي مضبوطة ومصر المحقق ويتكلم بعلم يقول بالفتح وتشديد القاف مدينة بالأندلس تجاوزنا فقط قبل تجاوزنا ماذا؟ كثيرا لا كثيرا من الظلامات والحمد كثيرا من الظلامات صح أحسنتم إذن وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثيرا من أهل العلم خطأ وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح يعني له وجه صحيح وإن خفي واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية وذلك من كثرة لغات العرب وتشعبها وروينا عن أبي الله بن أحمد بن حنبل قال كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره وإذا كان لحنا سهلا تركه وقال كذا قال الشيخ يعني على سبيل التعجب والإنكار كذا قال الشيخ وأخبرني بعض أشياخنا عمن أخبره عن القاضي الحافظ عياض بما معناه واختصاره أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب على تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها إذن منهم أبو الوليد هشام ابن أحمد الكناني الوقشي عندكم الوقشي محققة أو لا هكذا؟ الوقشي محققة محققة مع تحقيق أو لا فقط في الآن؟ الوقشي يعني يموت مشهور نعم فإنه لكثرة مطالعته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا وغلط في الأشياء من ذلك وكذلك غيره مما سلك مسلكه والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التبيين فيذكر ذلك عند السماع كما وقع ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية وإن شاء قرأه الصواب ثم قال وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وكذا وهذا أولى من الأول كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخرى فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل والله أعلم الحمد لله رب العالمين